إطلاق الأيدي في حد السرق وتقييدها في الوضوء بالمرافق في حد السرقة. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لم يقل إلى المرافق، ولم يقل إلى القعين أو الرسبين، ولم يقل إلى العضد، وإنما قال إيه؟ فاقطعوا أيديهما. وجاء في آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب السبب في الأولى إيه؟ سرقة. والسبب في الثانية القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. الحكم هنا قطع يد، وهنا غسل يد، فالحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. نعم. ومثال الاختلاف في الحكم والاتفاق في السبب هذه المسألة التي معنا، لأن الحكم حكم ايه؟ هنا وجوب الوضوء، وهنا وجوب التيمم. نعم. السبب واحد وهو القيام الى الصلاة، فاختلف في الحكم، فاختلف في الحكم واتفق في السبب، فلم يجوز ان يحمل المطلق على المقيد، وانما يبقى هذا على اطلاقه ويبقى هذا على قيده. نعم. ومثال الاتحاد في الحكم والاختلاف في السبب الرقبة في الظهار، والرقبة في دية القتل الخطأ. في دية القتل الخطأ قال ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي الظهار قال ايه؟ فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. فالحكم واحد، تحرير رقبة هنا وتحرير رقبة هنا، لكن السبب مختلف. هنا قتل خطأ، وهنا قتل ايه؟ وهنا ظهار، وهنا ظهار. فلما اختلف في السبب واتحد في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد، وأصبح من حق المظاهر أن يعتق أي رقبة كانت، كبيرة أو صغيرة، ذكر أو أنثى، صحيحة أو مريضة، فكل هذا يجزئ، لأن الآية أطلقت فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. أما في حال القتل الخطأ فلا بد من إيه؟ تقييدها بالرقبة المؤمنة. إذا احنا بنقول عندنا الآن إذا جاء الإطلاق في نص والقيد في نص، فلا يحمل المطلق على المقيد إلا في حالة واحدة فقط، وهي الاتحاد في الحكم والسبب. فإذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، أو اختلف في السبب واتحد في الحكم، أو اختلف فيهما جميعا، فلا يحمل المطلق على المقيد. مسألتنا الآن السبب واحد هو القيام إلى الصلاة، إنما هنا الحكم وجوب استعمال الماء، وهنا وجوب استعمال البدل في حالة فقد الماء. قد الخطأ مثلا لو حصل مثلا محر في الماء، بارك الله فيك. انت سؤالك متعلق بمسألتنا، هجيب عنه، بس انت كنت ترفع ايدك. لا، احنا نقول اتفق في السبب واختلف في الحكم. السبب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا كذا كذا كذا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى ده السبب، السبب واحد، لكن الحكم مختلف. هنا وجوب استعمال الماء، وهنا وجوب استعمال الايه؟ التراب، فالحكم اختلف. اما مسألة الاخ بالنسبة للقتل، فيه حقان، القتل فيه حقان، حق لأولياء الميت وحق لله عز وجل. حق لأولياء الميت وهو، قول انت بقى، الدية، لان الدية هي التي تعوض أولياء الميت بعض الشيء عن الايه؟ الميت. ويبقى حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة، فالكفارة تكون مع الدية أيضا، فإن وجد رقبة عتقها، وإلا صام شهرين متتابعين، فهذا متعلق بحق الله، أما الدية متعلقة بإيه؟ نعم. فقوله قول الآية ها لا أخذها أخذها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا جعل لحق الله عز وجل كفارته أو كفارته، وجعل لأولياء الميت حقهم وهو الدية. الدية مقدارها الآن كمقدارها سلفا 800 ناقة. الثمن الناقة المتوسط كم اليوم؟ ها؟ 3000. خلاص يبقى 300,000. في المحاكم السعودية اليوم بتكون أو بتتراوح فعلا بين 200,000 و 300,000. هتقول من أين يأتي بهذا؟ نقول يعني المشكلة أن الناس اليوم لا يقدرون الشرع حق قدره. الأصل أن الدية على العاقلة، يعني على كل من يمت إلى القاتل خطأ بصلة قرابة من جهة الأب، فإذا وزعت عليهم أصبح الحمل خفيفة. لكن هي المشكلة اليوم نقاتل احنا ملنا، إنما الشرع يلزم كل العصب اللي هم أقارب القاتل من جهة أبيه أن يشاركوا في هذه الدية، لأن الشرع بينظر فيها إلى كفاية أولياء الميت، لأنه قد يكون العائل الوحيد له وتطيب خاطرهم وإلا يقتل به. لكن طبعا في القتل الخطأ ما فيش قتل به، لأنه ليس عن عمد وعدوان، إنما تكون فيه الدية فقط إلا أن يتنازل أولياء الميت أو يتسامحوا في جزء منه. بل هو حكم الغالب. طب خلينا بس في التيمم، مش هتدخل في القتل. يبقى الآن القاعدة عندنا على ما رجحه أهل الأصول أن الإطلاق إذا جاء في نص والقيد إذا جاء في نص آخر، إذا جاء الإطلاق في نص والقيد في نص آخر، فإنما يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحادهما في الحكم والسبب. إذا حصل أي خلاف سواء في الاثنين أو في واحد منهما فلا يحمل المطلق على المقيد. نعم. وما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فيه نظر، من جهة أن السنة قاضية على هذا القياس إذ لا اعتبار لقياس يخالف النص. قال ابن حجر، ابن حجر إيه؟ شافعي، وهذا من أنصافه رحمه الله، ولذلك أنا كتبت بين قوسين الشافعي. هو ابن حجر العسقلاني مش الشافعي، إنما الشافعي مذهبا العسقلاني إيه؟ مولدا أو نسبة. وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء، فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص. يعني حجر بيقول طيب انتم بتقيسوا التيمم على الوضوء، غيركم هيقيس ها التيمم على السرقة، فاذا كانت الايدي في السرقة يكتفى بقطع الكف فقط، مع ان الاية اطلقت الايدي، يبقى كذلك ايضا يكتفى بالكف في ايه؟ في التيمم. فهذا قياس وذاك قياس، ولا اعتبار لقياس يخالفه النص، وده الأصل عندنا. نعم. وقال الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله تعالى قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا، عندكم خطأ في الكتابة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح.